هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟ لا حرج أن تستعمل الحنة، وغيرها من أسباب الزينة وتلبس الحلي وتستعمل الحنة والكحل، كل شيء يراغب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.